والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. نقول الشرك الأكبر ينافي أصل التوحيد، يجتمع معه؟ لا يجتمع، لأنه فارق الإسلام. كذلك الشرك الأصغر ينافي كمال الإخلاص، بمعنى أن الإخلاص أصله موجود ولا يزيله إلا الشرك الأكبر، حينئذ الشرك الأصغر ينافي لا يجامع كمال الإخلاص إذا كان مثل هذا. وقد خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه كما تقدم في قوله أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فإذا كان يقع مثل هذا في تلك القرون المفضلة فكيف يؤمن أن يقع ما هو أعظم منهم، لكن يعني بعدهم ليس بزمنهم، لكن لغلبة الجهل به وقع منهم أعظم مما وقع من مشركي العرب وغيرهم في الجاهلين، يعني لمن كان بعد قرون الثلاثة المفضلة وقع منهم من الشرك بالله ما لم يقع في القرون المفضلة. ولذلك قال ابن تيمية رحمه تعالى لم يعرف بناء مسجد على قبر أو عبادة قبر إلا بعد القرون الثلاثة المفضلة، وأما في ذاك الزمان فلم يكن لا في زمن الصحابة ولا في زمن من بعد من التابعين وأتباع التابعين. ولذلك قل كلامهم فيما يتعلق بصرف العبادة لغير الله تعالى. لماذا؟ لو بحثت قد لا تجد تنصيصا على من مسلم يذبح لغير الله، لأنه لا يتصور أن مسلما يذبح لغير الله تعالى لعدم وجوده، ثم أمر معلوم من الدين بالضرورة أنه ماذا؟ أنه لا يكون مسلما. ولذلك قل كلامه في هذه المسائل، حينئذ لا يحتج بأنه لم يقرأ عن السلف لأنه ما وقع. ولذلك إذا جاءت البدع من الجهمية والمعتزلة ننقل عنهم كلاما كثيرا، لماذا؟ لوقوع البدعة، لكن الشرك ما وقع. فيدل ذلك على ماذا؟ على أننا نرجع إلى النصوص ابتداء، نرجع إلى النصوص ابتداء. فإذا وجد ما هو مجمل من كلامهم لا نجعله أصلا لأنه لم تكن نازلة عندهم، لم تقع نازلة، حينئذ نرجع إلى ماذا؟ إلى النصوص، والنصوص تدل على أنه لا يجتمع الإسلام مع الشرك الأكبر مطلقا. قال لكن لغلبة الجهل به أي بالشرك وقع منه يعني ممن بعد القرون المفضلة أعظم مما وقع من مشرك العرب وغيرهم في الجاهلية مما قد تقدم التنبيه عليه، حتى إن كثيرا من العلماء في هذه القرون اشتد نكيرهم على من أنكر الشرك الأكبر. هذه مصيبة أن يكون منتسبا إلى العلم والتفسير والحديث والفقه وإلى آخره، ثم بعد ذلك لا يعرف الشرك الأكبر من التوحيد ولا التوحيد من الشرك الأكبر. إذا ماذا عرف هذا؟ ماذا عرف؟ السبب في هذا أنهم لا يرجعون إلى الكتاب والسنة. معلوم عندما ورد التقليد وحرم الاجتهاد صار النظر نظر طلبة العلم بل حتى كبار العلماء نظرهم في ماذا؟ في الكتب فقط، يعني ينظرون لا يبحثون في القرآن ويستنبط ولا ينظر بنفسه، لابد أن يصل إلى القرآن بفهم غيره. أما هو ليس أهلا للنظر لأنه يعني ليس ثم مجتهد مطلق. ولما أغلقوا الباب حينئذ أغلقوا عقولهم، فصار الواحد منهم ينظر في ماذا؟ ينظر في الكتب، وحرموا الاجتهاد وأوجبوا التقليد. حتى كبار الأصوليين الذين يؤلفون فيه الأصول يختمون الكتب بماذا؟ بوجوب اتباع مذهب المذاهب. لماذا؟ لأنه من زمن بعيد قد أغلق باب الاجتهاد، وإذا كان كذلك حينئذ قطعوا أنفسهم عن ماذا؟ عن الكتاب والسنة. وهذا من أعظم الأسباب التي جعلت الانحراف قائما في باب المعتقد، وإنما يقلد غيره. لذلك يقول الشافعي مذهبا الأشعري عقيدة، إذن شافعي أشعري، أين المحمدي؟ أين السلف؟ لا وجود له، فيجعل عقيدته تابعة للأشعري ويجعل فقهه كذلك تابعا للشافعي أو الحنفي أو نحو ذلك. قال حتى إن كثيرا من العلماء في هذه القرون اشتد نكيرهم على من أنكر الشرك الأكبر، أنكر الشرك الأكبر، فصاروا هم والصحابة رضي الله عنهم في طرفي نقيض. فالصحابة ينكرون القليل من الشرك كما فعل هنا، رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه مباشرة، إنكار باليد، فدل ذلك على أنهم ينكرون الشرك الأصغر، إذن علموا حقيقة الشرك الأكبر. قال فالصحابة ينكرون القليل من الشرك، هؤلاء ينكرون على من أنكر الشرك الأكبر ويجعلون النهي عن هذا الشرك بدعة وضلالا. وكذلك كانت حال الأمم مع الأنبياء والرسل جميعهم فيما بعثوا به من توحيد الله تعالى وإخلاص العبادة له وحده والنهي عن الشرك به. وقد بعث الله تعالى خاتم رسله محمد صلى الله عليه وسلم بذلك كما بعث به من قبله من الرسل، فعكس هؤلاء المشركون المتأخرون ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مشركي العرب وغيرهم، فنصر هؤلاء ما نهى عنه من الشرك غاية النصرة، غاية النصرة، وأنكروا التوحيد الذي بعث به غاية الإنكار، قلبت الموازين فصارت البدعة سنة والسنة بدعة والتوحيد شركا والشرك توحيدا. فإنه صلى الله عليه وسلم لما قال لقريش قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، عرفوا معناها الذي وضعت له وأريد منها ومعناها المطابق لها، وهو إبطال جميع معبوداتهم التي تعبد من دون الله، فهموا هذا المراد. وهذا العلماء الذين يسمون أنفسهم بعلماء وهم متأخرون، هذا مفسر وهذا محدث وإلى آخره، لم يفقهوا هذا المعنى الذي فهمهم مشركو العرب، أن هذه الكلمة تبطل التعلق به بغير الله تعالى. فتجد عالما يتعلق به بقبر، بل ويؤلف في جواز الاستغاثة، إذن هذا عرف معنى لا إله إلا الله؟ الجواب لا، جواب لا. وهذا لا تظن أنه عرف الكتاب أبدا، وإنما عرف كلام أهل العلم فقط، فنظر فيه بالكتب ولم يرجع إلى الكتاب. فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، الآيات. وقد قال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وفي صحيح البخاري وغيره في سؤال هرقل لأبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فماذا يأمركم، هذا في أول الإسلام، فماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. فهموا معنى ولا تشركوا به شيئا؟ نعم، فهموا المعنى المراد، وعرفوا أن هذه لا تدل على النهي، وفهموا القاعدة اللغوية من كون المضارع في السياق النهي يعم الشرك الأكبر والأصغر، لأنهم أصحاب لسان. ولذلك لما عرفوا لا إله عرفوا أن المراد هذه لا تسلط على النكرة إلا إذا يريد العموم والإبطال الشيء من أصله، هكذا يفهموا بلسان العرب. لكن لما صار عند المتأخرين عجمة في ألسنتهم انتقلت العجمة إلى أفهامهم، وصاروا لا يفهمون أن معنى هذه الكلمة تفيد ماذا؟ إبطال جميع ما يعبد من دون الله تعالى. فوقع ماذا؟ وقع إشكال، وقع إشكال، حتى قال بعض المعاصرين إن لا إله إلا الله المراد بها جنس الشرك فقط، ثم الأفراد هذه يحتاج إلى نظر، إلى كل فرد أن يتعلم، فإذا لم يعلمه حينئذ قد يقع فيه ماذا؟ الجهل، فإذا وقع فيه فلا يكون منافيا للإسلام. هذا لا يقوله لا يهودي ولا نصراني ولا من ينتسب لا إلى الإسلام، أن المراد بلا إله إنما المراد به جنس الشرك، جنس الشرك هذا لا وجود له في الخارج، إنما هو موجود في الذهن. حينئذ إبطال لا إله إلا الله لسائر المعبودات ليس إبطالا لشيء في الخارج، هذا لم يقل به أحد البتة. ولذلك قال ابن تيمية رحمه تعالى أن اليهود والنصارى يكفرون عباد الأصنام، فإذا كان اليهود والنصارى يكفرون عباد الأصنام إذا ماذا فهموا؟ فهموا لا إله إلا الله على وجهها الصحيح. قال ماذا يأمركم؟ قال قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، ما يقول اتركوا، إذا الذي يقول آباؤهم ما هو؟ هو الشرك بالله تعالى. ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلاة.